بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا في الله، نبقى وإياك مع هذه الصفحة من سورة البقرة، مع الإيمان الكامل بكل ما أنزل الله من كتب جملة وتفصيلا. فكما أن الله سبحانه وتعالى لم يفرط في القرآن شيئا إلا ذكره، ولم يترك حاجة تخص بني الإنسان إلا شرحها وبينها وفصلها، فكذلك يجب عليك أخي المؤمن أن تؤمن بالقرآن الكريم كاملا دون نقص، وأن تأخذ جميع أحكامه وكأنك وحدك المخاطب بها من دون الناس. أيها المشاهد العزيز، ذكرا كنت أو أنثى، إن الله جلت قدرته لا يقبل عملا ناقصا، وهذا من كرمه وفضله ليعلمنا أن نوفي أعمالنا ونتقنها. وسأضرب لك مثلا يقرب لك ذلك. تخيل أنك ذهبت إلى خياط وطلبت منه أن يخيط لك ثوبا، واتفقت معه على ثمنه وأجرته، ثم سلمه لك ناقص الطرف الأيمن، فهل تقبله أم تقيم الدنيا وتقعدها فوق رأسه؟ وكذلك الله، وله المثل الأعلى، لا يقبل الإيمان ببعض الأوامر دون البعض الآخر. فالإيمان كل لا يتجزأ، ولا يصح العمل إلا إذا أتيت بكل ما هو مطلوب منك. وأنت أيتها الأخت، لن يستقيم أمرك وأنت تصلين ثم تخرجين سافرة غير محرمة لما حرم الله، وغير مراعية لحق المجتمع. ألا فأحسني إلى عقلك قبل ألا تقدري على تقديم النفع لنفسك. وأنت أخي الكريم، أقبل على هذه الشريعة السمحاء واغنم منها. بارك الله لك بعقلك ومتعك بإرادتك القوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ننتقل الآن أخي المشاهد إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نتذاكر من خلال آياتها بعض الملاحظات العملية. بداية ألفت انتباهك إلى كلمة أقررتم، أقررتم، لاحظ حرف القاف والفظه بشكل صحيح من مخرجه. وقد مر معنا سابقا أنك إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فضع قبله همز الحرف، فاقرأ هكذا أقررتم. أيضا حرف الكاف يخرج قريبا جدا من مخرج القاف، إلا أنه أقرب إلى وسط اللسان من القاف. لاحظه في كلمة يأتوكم، أي قل إق وإك، ستلاحظ أن الحرفين قريبان من بعضهما في المخرج، إلا أن الكاف أقرب إلى وسط اللسان. والآن اقرأ قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، ميثاقكم، ضم الكاف بشكل صحيح ولا تقل ميثاقكم ولكن كم، ميثاقكم. ثم أقررتم، أقررتم، تتالى معك حرف الراء، أي تكرر وراء بعضه، والمطلوب منك في هذه الحالة أن تفصل الحرفين عن بعضهما وأن توضح لفظهما. وقلت لك سابقا لا تجعل هذا الحرف يتكرر معك في اللفظ، أي أن تقول أقررتم ولكن قل أقررتم. أيضا ألفت انتباهك إلى الألف الخنجرية التي لونت باللون الكموني في كلمة تظاهرون، تظاهرون، فإنك إذا أهملت لفظها صارت الكلمة تظهرون، ولكن انتبه لها فإنها رسمت بهذه الطريقة، ميزها لك مصحف التجويد باللون الكموني لكي يلفت انتباهك إليها وإلى زمن مدها، تظاهرون. وأيضا احذر من الخطأ الشائع عند تلاوة قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم، لا تقل يفعل بتسكين اللام، فإنها كما تلاحظ مضمومة من يفعل وليس من يفعل. وكما نبهتك سابقا لا بد من الانتباه الشديد إلى حركات الحروف، فلا تسكن المتحرك ولا تخفف المشدد. أيضا انتبه إلى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا، اشتروا، الواو مضمومة وليست ساكنة، فلا تقل اشتروا ولكن اشتروا. وأخيرا أنبهك إلى ضمة حرف الدال من كلمة القدس بروح القدس، ولا تقل القدس بل الدال مضمومة وليست ساكنة، فقل بروح القدس. والآن إلى طرائف من لطائف التفسير في كتاب الله عز وجل. يقول تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. كما ترى أخي الكريم فهذه الآية تخاطب بني إسرائيل الذين مضوا، ومع ذلك جاء بصيغة المخاطب: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فما السبب في مخاطبة من مضى؟ إن المخاطبة جاءت للخلف من بني إسرائيل لتبين للمؤمنين أن الخلف من بني إسرائيل هم بمنزلة أسلافهم، فأفعالهم واحدة وتصرفاتهم موروثة. أيضا لاحظ قوله تعالى: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. جاء النهي لبني إسرائيل عن سفك دمائهم وإخراج أنفسهم من ديارهم. وهل يقتل الإنسان نفسه أو يخرج نفسه من منزله؟ لا شك أن النهي لا يراد به نهي الإنسان عن سفك دمه أو طرد نفسه من منزله، وإنما المراد ألا يسفك أحد دم غيره ولا يخرجه من دياره، لأن الأمة وإن تعددت أفرادها ومصالحها ولكنها تبقى كالجسد الواحد. فكما لا يحب الإنسان أن يلحق الضرر بنفسه، ينبغي أن يمتنع عن إلحاق الضرر بالآخرين. ومن هذا القبيل قول الشاعر: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. أراد أن سهمه إذا أصاب قومه فقد أضر بنفسه، وهذا كله من باب تشبيه الآخر بالنفس لشدة اتصالهم ببعضهم في الأصل والدين. ويقول تعالى أيضا في هذه الصفحة: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. إن معنى أيدناه قويناه وشددنا أزره وعضده، والفعل أيدناه مأخوذ من اليد، فما صلة اليد بمعنى قويناه؟ إن اليد تطلق مجازا على القوة والمنعة، لأن اليد هي آلة القوة والدفاع عن النفس ومنع الآخرين من الاعتداء.